الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا وللمسلمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: إذا عرف هذا فالسلف كثيرا ما يعبرون عن المسمى بعبارات تدل على عين كذلك اسماء النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وكذلك اسماء النبي صلى الله عليه وسلم مثل محمد والماحي والحاشر والعاقب، وكذلك اسماء القرآن مثل القرآن والفرقان والهدى والشفاء والبيان والكتاب وأمثال ذلك. فإن كان مقصود السائل تعيين المسمى عبرنا عنه بأي اسم كان إذا عرف مسمى هذا الاسم، وقد يكون الاسم علما وقد يكون صفة، كمن يسأل عن قوله: ومن أعرض عن ذكري ما ذكره؟ فيقال له: هو القرآن مثلا، أو هو ما أنزل من الكتب. فإن الذكر مصدر، والمصدر تارة يضاف إلى الفاعل وتارة إلى المفعول. فإذا قيل ذكر الله بالمعنى الثاني كان ما يذكر به مثل قول العبد: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله ولا إله إلا الله الله أكبر. وإذا قيل بالمعنى الأول كان ما يذكره هو وهو كلامه، وهذا هو المراد في قوله: ومن أعرض عن ذكري، لأنه قبل ذلك: فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. وهداه هو ما أنزله من الذكر. وقال بعد ذلك: قال ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا، قال: كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. والمقصود أن يعرف أن الذكر هو كلامه المنزل أو هو ذكر العبد له، فسواء قيل ذكري كتابي أو كلامي أو هداي أو نحو ذلك، فإن المسمى واحد. وإن كان مقصود السائل معرفة ما في الاسم من الصفة المختصة به فلا بد من قدر زائد على تعيين المسمى، مثل أن يسأل عن القدوس، السلام، المؤمن، وقد علم أنه الله لكن مراده ما معنى كونه قدوسا، سلاما، مؤمنا، وبنحو ذلك. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. ذكرنا بالأمس القاعدة التي قعد لها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، أن اختلاف السلف في التفسير أكثره اختلاف تنوع، ثم ذكر من هذا النوع أمثلة بأسماء الله جل وعلا وبأسماء النبي صلى الله عليه وسلم وبأسماء القرآن. فلو قال لنا قائل: ما معنى محمد؟ فقلنا: هو أحمد. فهذا يسمى التفسير بإيش؟ بالمرادف، لأن محمد يدل على ذات النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وأحمد يدل على ذات النبي صلى الله عليه وآله وسلم. إذا قال لنا قائل: ما معنى محمد؟ فقلنا له: محمد يعني أنه كثير الحمد. فهذا يسمى تفسير بالمعنى. فإذا قال لنا قائل: محمد ما معناه؟ فقلنا: رسول الله. هذا يسمى تفسير باللازم. فعلى كل حال، هذه التفاسير لا يجوز إنكارها ولا اعتقاد أن بينها تناقض. فلو قال لنا قائل: ما معنى الرحمن؟ فقال: هو الله، تفسير بالمرادف. قال الآخر: الرحمن ذو الرحمة، تفسير بالمعنى. قال: الرحمن مريد الرحمة، تفسير باللازم. ولكن ينبغي التنبه إلى أن القائل حينما يفسر لا بد أن يثبت هذه المعاني كلها، فلا يصح للقائل أن يقول الرحمن يعني أنه اسم من أسماء الله ولكن ليس ذو الرحمة، إذن هذا التفسير خطأ، لأنه فسر الاسم بالمرادف ولم يثبت المعنى كقول المعتزل. وإذا قال القائل الرحمن اسم من أسماء الله جل وعلا ويلزم منه إثبات صفة الإرادة، قلنا هذا المعنى صحيح، ولكن لا بد من إثبات صفة الرحمة، فإذا لم يثبت صفة الرحمة وإنما أثبت اللازم، قلنا هذا تفسير باللازم مع إنكار المعنى وهو إثبات الصفة، وهذا باطل. ولذلك شنع العلماء على الأشاعرة والماتريدية الذين فسروا الصفات، فسروا الأسماء بمرادفها وفسروا الأسماء بلوازمها، وتركوا تفسير الأسماء بالصفات. فإذا كان الرجل أشعري وقال الرحمن الرحيم أي مريد الرحمة، فهذا لا نقبل منه لأنه لا يثبت أصل الصفة. لكن إذا كان الرجل سلفي الاعتقاد يثبت أن الرحمن اسم من أسماء الله، الرحمن صفة من صفات الله، ومن لوازم ذلك أنه مريد الرحمة للعبد، مريد الخير للعبد، هذا لا ينكر. فهذا أمر مهم جدا، لأننا ربما نقف على بعض تفاسير السلف تفسير باللازم، فيظن من لا علم عنده أن هذا تأويل، هذا ليس بتأويل، ما هذا؟ هذا تفسير باللازم. ومعلوم أن السلف رضوان الله عليهم يثبتون الصفات، فالتفسير باللازم ممن يثبت الصفة غير مستنكر، كما أن التفسير بالمرادف ممن يثبت الصفة غير مستنكر. فهذه مسألة عظيمة مهمة جدا في التفسير، فمن فسر الشيء بمرادفه أو بالمعنى أو بلازمه، هذه كلها نقبل بشرط أن لا يعتقد نفي أحد هذه الثلاث، هذا أمر مهم. ولذلك شنع العلماء على المعتزلة مع كونهم أثبتوا الأسماء لله عز وجل، لاعتقادهم أن إثبات المعنى يلزم منه التغاير، وهذا خطأ عظيم. وكذلك أسماء النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا قال لنا قال ما معنى محمد؟ قال ذو الحمد، قال الآخر هو أحمد، قال الآخر هو رسول الله، لا ينكر هذا أبدا. كذلك أسماء القرآن، فلو قال لنا قائل ما معنى القرآن؟ قال آخر الفرقان، هذا التفسير بإيش؟ بالمرادف. قال الآخر القرآن أي الذي يقرأ، هذا التفسير بإيش؟ بالمعنى. قال آخر القرآن، قال هو الذي يدل على الأحكام الشرعية، ما ما ما ينكر هذا كله، ما في تناقض. إذن من يقول إذن بين كلام السلف تناقض في التفسير؟ نقول أنت راجع نفسك، ما في بين السلف، ما في كلام السلف تناقض، وإنما هذه تفاسير إما تكون بالمترادف أو باللازم أو بالمعنى، هذا إذا كان التفسير للأسماء. هذا شيء عظيم ويستفيد منه طالب العلم كثيرا، وقد ذكرت مثال في الأمس بالصراط. وهنا شيخ الإسلام يقول فإن كان مقصود السائل تعيين المسمى عبرنا عنه بأي اسم كان، إذا عرف مسمى هذا الاسم أو إذا عرف هو مسمى هذا الاسم. يعني مثلا لو قال لنا شخص من هو محمد سعد، فإذا كان هذا الشخص يعرف هذا الاسم، يعرف تعيين المسمى، يحتاج إلى أن نبين له عين المسمى، فيمكن لنا أن نعرف هذا الشيء بالإشارة إليه، فنقول هو الشيخ الفلاني، انتهى الإشكالية، انتهت الإشكالية، لأنه هو يعرف أن هذا الاسم ولكن أن هذا اسم ولكن يحتاج إلى أن يعرف أين عين مسمى، أين عين مسمى. فلو قال لنا قائل ما معنى الشهيد، قلنا اسم من أسماء الله، إذن خلاص انتهت الإشكال. هو يعرف معنى الشهيد لغة، ما الذي احتاجه؟ احتاج أن نعلمه هل الشهيد اسم من أسماء الله أو لا. فلما قلنا له الشهيد اسم من أسماء الله، عينا له مسمى، فعرف حينئذ المقصود. إن كان مقصود تعيين المسمى عبرنا عنه بأي اسم كان، إذا عرف مسمى هذا الاسم يعني السائل. وقد يكون الاسم علما وقد يكون صفة. نعم، هنا أيضا من أسباب الاختلاف في التفسير بين السلف، وهو اختلاف تنوع وليس اختلاف تضاد، أنهم يختلفون في الاسم أحيانا، هل هذا الاسم علم أو هو وصف. فإذا اختلفوا في كون هذا الاسم علما أو كونه وصفا، أيهما الأغلب، الاسمية والوصفية؟ فمن هنا يأتي التغاير في عباراتهم للمعنى، مع كون من أثبته اسما لا ينفي الوصفية، ومن أثبت الوصفية لا ينفي الاسمية بدلالة آيات وأحاديث أخرى. وذكر مثال، قال ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا، قال ما ذكره، ما معنى الذكر؟ فإذا قاله القائل من أعرض عن ذكري يعني القرآن مثلا، قال من أعرض عن ذكري، ذكر مفرد، مفرد ولا جمع؟ مفرد. فلو قال قائل ذكري يعني كتبي المنزلة، قد يقول قائل ممن لا ليس عنده علم أن هذا إشكال، كيف فسر المفرد بالجمع؟ نقول لا إشكال، لأن المفرد مفرد إذا أضيف أريد منه إثبات اسم الجنس، المفرد إذا أضيف أريد منه إثبات جنس الشيء. نعمة الله، وإن تعد نعمة الله، قد يقول قائل شلون هي نعمة واحدة شلون لا تحصوها؟ نقول لا، النعمة مفرد مضاف، والمفرد المضاف يراد منه إثبات جنسه، ومعلوم أن إثبات الجنس لا يقصد من ورائه التعداد، لا يقصد من ورائه إيش؟ تعدد واحد اثنين ثلاث، ما يراد هذا، يراد إثبات الجنس هذا الشيء بدون النظر إلى الكم. إذا لما قال ومن أعرض عن ذكري ففسره إنسان بالقرآن، وفسره آخر بالكتب المنزلة، فإن الناظر الذي ليس عنده علم يظن هذا اختلاف تضاد، ليس اختلاف تضاد، هذا اختلاف تنوع، لأن الذكر كما ذكرت اسم جنس. فالذي قال القرآن إنما فسر اللفظ بأحد أفراده، بأحد أفراد الجنس. لو قال لنا قائل ما الإنسان، شو تقولون أنت؟ شنو الإنسان؟ طبعا ما راح تقولون حيوان ناطق، لأننا نربى عن هذا التعريف، هذا تعريف المناطق وليس بمفيد، بل هو مؤمن وموغل في الإعمى. ماذا نقول؟ قل الإنسان هو فلان وفلان. أنا وأنت، هذا التعريف يسمى تعريف الشيء، تعريف الاسم بأحد مفرداته، يتعين المعنى في الذهن ولا ما يتعين؟ إذا قال لنا شخص أنتم في اللغة العربية تقولون الإنسان، أنا أعجمي لا أعرف ما معنى الإنسان، فقلنا له الإنسان معناه أنا وأنت، عرف المعنى ولا لا؟ عين له أحد أفراد اسم الجنس، فأصبح عنده علم بمعنى الإنسان، فهذا لا ينكر. فإذا قال لنا قال آخر له الإنسان معناه بنو البشر، صح صح، معنى صحيح. فنتأمل، هذا ليس تناقضا، تعريف الشيء بأحد مفرداته إن كان عاما أو اسم جنس، هذا كثير عند السلف، يقول الحمد لله رب العالمين أن تشكره بلسانك، هذا فرد من أفراد الحمد ولا لا؟ يأتي آخر يقول الحمد لله رب العالمين أن تؤمن بكتابه، هذا فرد من أفراد الحمد. يأتي آخر ويقول الحمد لله رب العالمين الثناء على المحمود بما هو أهله، فرد من أفراد الحمد، ما في تناقض. لكن كما ذكر هؤلاء المغرضين من أهل البدع وممن قل علمه لم يدركوا هذا الشيء فظنوا في الأمر تناقضا بين السلف وأنشأوا التناقض، ولا تناقض، إنما هو اختلاف تنوع في العبارات. طبعا هذا تفسير الذكر بمعنى القرآن بمعنى المنزل من الكتب إذا فسر بالمصدر، فإن الذكر مصدر، وها هنا قاعدة في تفسير المصادر، وهذه قاعدة قبل تفسير المصادر قاعدة جميلة. إذا كان الذي تريد أن تفسره فعلا فإن كان ماضيا فلا تفسره إلا بالصيغة الماضية، وإن كان مضارعا فلا تفسره إلا بالصيغة المضارعة، وإن كان أمرا ففسره بصيغة الأمر. وهنا يأتي التفسير على أتم ما يكون وأحسن ما يكون. أقم الصلاة، لا تقل يعني قم صل، صحيح هذا التفسير ما ينكر، لكن نتكلم عن الأفضل في التفسير. وهذا وهنا ومن هنا يخطئ كثير من يترجم معاني كتاب الله جل وعلا، يفسر الماضي بالمضارع والمضارع بالأمر فتختلط عليه التفاسير. لا، نقول أقم الصلاة، أدي الصلاة. وإن كنا نحن نعلم أنه لا يوجد في اللغة كما ذكرت بالأمس لا يوجد إيش أسماء متماثلة، فما في كلمة تماثل كلمة أخرى من كل وجه، وهناك فروقات كثيرة بين الإقامة وبين الأداء، صحيح؟ ذكرنا هذا بالأمس ولا نسينا؟ طيب الحمد لله عشان ما تقولوا ما ذكر. إذن نأتي الآن إلى هذه المسألة وهي القاعدة في تفسير المصادر. أي مصدر في كتاب الله جل وعلا فإنه ربما يفسر، ربما يفسر بما يضاف إلى الفاعل، وربما يفسر بما يضاف إلى المفعول، يعني بمعنى يمكن تفسيره بالفعل ويمكن تفسيره بالمفعول. المصدر قاعدة في تفسير المصادر، المصدر يمكن تفسيره بالفعل لأن المصدر هو نوع مؤكد للفعل، ولذلك يسمونه المصدر المطلق. مثلا لما يقول قائل كتبت كتابا، كتابا شنو؟ مصدر مفعول مطلق. كيف نفسر كلمة كتابا لرجل لا يعرف اللغة العربية؟ يمكن أن يفسر بالفعل فيقال له كتبت كتبت، فيكون هذا من باب إيش؟ التأكيد. إذا فسر المصدر بالفعل، ويمكن أن يفسر المصدر بالمفعول وهو ما يضاف إلى المفعول كما أشار إليه شيخ الإسلام، وتارة إلى المفعول، فيقال كتبت كتابا، كتبت شيئا مكتوبا، صح ولا لا؟ كتبت شيئا مكتوبا، ففسر المصدر بالفعل وفسر المصدر بالمفعول. هذا لا يسمى تناقضا في عرف السلف، وإنما قد يختلف أيهما الأولى، هل الأولى تفسير المصدر بالفعل أو تفسير المصدر بالمفعول. نقول هنا ينظر إلى السياق وإلى السباق وإلى اللحاق، فإن كان أحد المعنيين متعين، لا زال ترى كلام تأكيد للقاعدة وتبيين للقاعدة وشرح للقاعدة، إذا كان أحد المعنيين يتعين إما بالسباق أو السياق أو اللحاق فلا عدول عن هذا، وإذا لم يتعين لا من السياق ولا من السباق ولا من اللحاق وأمكن تفسيره بالمعنيين فحينئذ ينبغي إثباتهما بالمعنيين. لما؟ لأن الأصل أن الكلام البليغ الكلام البليغ ولا أبلغ من كتاب الله جل وعلا ومن كلام الله سبحانه وتعالى. الأصل أن الكلام البليغ إذا أتى بما يحتمل المعنيين، هذه قاعدة تحت القاعدة ضابط، إذا جاء الكلام البليغ بلفظ يحتمل المعنيين فقطعا هو يريدهما، قطعا هو إيش يريدهما. لماذا سمي القرآن قرآنا؟ سؤال، مصدر قرأ يقرأ قرآنا وقراءة، قراءة وقرآنا، لأن الله جل وعلا يريد المعنيين. فالقرآن كلام الله جل وعلا الذي تلاه وقرأه، والقرآن مقروء من العباد. فإذا القرآن يتلى ومقروء ومتلو. ولماذا سمي القرآن كتابا؟ لأنه كتبه، كتبته الملائكة، كتبه القلم في اللوح المحفوظ، كتبته الملائكة، كتبه القراء من أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وهو مكتوب، وهو مكتوب، ولا يزال الناس يكتبون وهو مكتوب. فإذا يقول فإن الذكر مصدر، والمصدر تارة يضاف إلى الفعل يكون بمعنى إيش الفعل، وتارة إلى المفعول. فإذا قيل ذكر الله مثلا، قال العلماء ذكر الله فيه خير كثير. نبي نعرف شنو المقصود بذكر الله هنا، مصدر مضاف. هل المقصود بالمصدر المضاف فعل الله لأنه مضاف إلى الله، أو المقصود المفعول العبد الذي يقع لله؟ لاحظ الآن، قال فإذا قيل ذكر الله بالمعنى الثاني، بالمعنى الثاني اللي هو إيش المفعول، كان ما يذكر به مثل قول العبد سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. ذكر الله مصدر مضاف، إذا فسر بالمفعول فالمراد ما يصدر من العبد، ما كان ما يذكر به الله جل وعلا، كان ما يذكر به الله سبحانه وتعالى. وإذا قيل بالمعنى الأول اللي هو شنو الفعل، نعم اللي هو الذي يضاف إلى الفعل، كان ما يذكره هو ذكر الله، يعني كلامه، ذكر الله يعني تلاوته، ذكر الله يعني كلامه وتلاوته. تقول القرآن ذكر الله يعني كلام الله. قال وهو كلامه، وهذا هو المراد في قوله ومن أعرض عن ذكري، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. هل المقصود ذكري هنا ذكر الله بمعنى سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله، ولا المقصود من أعرض عن ذكري يعني عن كلامي؟ يقول المصنف وهذا هو المراد في قوله ومن أعرض. لماذا؟ لأنه قبل ذلك قال فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، فتعين معنى الفعل بدلالة السباق، السباق اللي هو قبل الكلام. ايش معنى السباق؟ الكلام الذي سبق. ايش معنى اللحاق؟ الكلام الذي يأتي. ايش معنى السياق؟ الكلام الذي من أجله سيق الكلام. كم عندنا عبارة يمكن تعيين معنى الكلمة؟ إما بالسباق وهو ما قبل الكلام، وإما باللحاق وهو ما بعد الكلام، وإما بالسياق وهو ما من أجله سيق الكلام. طيب هنا تعين أن المراد بكلمة ومن أعرض عن ذكري يعني عن كلامي بدلالة ما قبله. قال وهداه هو ما أنزله من الذكر. قال بعد ذلك قال رب لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا. قال كذلك أتتك آيات، فتعين المعنى الأول بدلالة اللحاق أيضا، وتعين المعنى بدلالة السياق أيضا، لأن هذا الكلام إنما هو مسوق لبيان أهمية اتباع المنزل، فأصبح المعنى ومن أعرض عن ذكري يعني عن كلامي. تأملتم الآن؟ طيب هنا فائدة، هل يجوز مثلا نريد أن نصيغها بصيغة الاستفهام ثم نستفيد منها ضابطا. هل يجوز أن يقطع كلام الله عز وجل بعضه عن بعض فيفسر أو لا يجوز؟ السؤال على هذه الصيغة، هل يجوز أخذ بعض الآيات على الإطلاق وتفسيره، يعني بمعنى أن يأتي شخص ويقول الحمد لله نفسره ولا يأتي برب العالمين مثلا، يجوز أو لا يجوز؟ لو قال لنا شخص اهدنا الصراط المستقيم وترك تفسير صراط الذين أنعمت عليهم، يسوغ أو لا يسوغ؟ نقول هذا يسوغ بشرط واحد، وهو أن يكون هذا المعنى المطلق لا ينفيه السياق والسباق واللحاق أو دلالة آية أخرى. هذه مسألة أيضا مهمة. فمثلا لو جاءنا شخص قال ومن أعرض عن ذكري، يعني عن ذكر الله سبحان الله والحمد لله فله كيت وكيت، نقول نعم هذا كلام صحيح، الذي يعرض عن ذكر الله يعيش في ضنك، الذي يعرض عن ذكر الله يعيش في ضنك. لماذا قلنا هذا الكلام؟ لأنه ليس السباق الكلام ولا لحاق الكلام ولا سياق الكلام ولا آية أخرى تنافي هذا المعنى المطلق الذي فهمناه من كلمة ذكري المطلقة، صح ولا لا؟ يعني المعنى مهم. لو قال لنا شخص مثلا أقم الصلاة لدلوك الشمس، لا، لو قال لنا شخص قوله جل وعلا إذا نودي للصلاة فاسعوا إلى ذكر الله، ترك كلمة من يوم الجمعة. تأمل الآن حتى نؤكد هذه القاعدة، وهو أن التفسير المطلق سائغ إذا لم يكن منافيا، إذا لم يكن منافيا أو منتفيا أو مردودا بالسباق أو اللحاق أو السياق أو الدلالة المعنى العام. فإذا قال لنا قائل يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله، قال دلالة قوله إذا نودي للصلاة، قال الدلالة المطلقة دالة على أن من سمع النداء يجب عليه أن يذهب، وكلمة من يوم الجمعة ليس تحديدا للسعي وإنما هو ذكر لأحد أفراد السعي. نقول هذا كلام صحيح، وإن كان السياق واللفظ سياق المعنى، لأن المعنى نزل من أجل أن الناس تركوا النبي صلى الله عليه وسلم في خطبة الجمعة، نقول نعم هذا كلام صحيح. فتأملوا يا رعاكم الله كم يستفيد طالب العلم فيما لما ينظر إلى المطلقات. مثلا لو قال لنا قائل في قوله جل وعلا ولا تبطلوا أعمالكم، انتبه، لا تبطلوا أعمالكم، قال إذا ذكرت الله لا تتمنن على الله، لأن الله يقول ولا تبطلوا أعمالكم، فيجي واحد ثاني يقول له تعال ما يجوز تستدل بولا تبطلوا أعمالكم بهذا، ليش؟ قال لأنها جاءت في إيش؟ في العمرة والحج خاصة، وأتم لا في طاعة الله في سورة محمد. لحظة، ولا تبطلوا أعمالكم، إيش اللي قبلها؟ وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول، أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم. قال هذه جاءت في طاعة الله وطاعة الرسول، كيف أنت جبتها في الذكر؟ نقول نعم، لأن المعنى العام من قول لا تبطل أعمالكم غير مناف لما سيق من أجله الكلام. طيب إذا قال لنا قائل إذا دخلت في الصوم النفل لا يجوز لك أن تتركه لعموم ولا تبطل أعمالكم، نقول هذا الكلام صحيح، لكن لو لم يثبت الحديث حديث أن الصائم المتنفل أمير نفسه، فأحيانا العمومات تكون صحيحة لكن بشرط أن لا تكون منافية لدلالة نصوص أخرى، وأحيانا لا تكون صحيحة في بعض الصور العامة بدلالة النصوص الأخرى. فلو قال لنا قائل ولا تبطلوا أعمالكم إذا دخلت في الصلاة النفل ما يجوز أن تترك، نقول نعم هذا كلام صحيح،

نعم. قوله إذا عرف هذا يعني ما سبق من بيان أن السلف رضوان الله تعالى عليهم يفسرون الشيء بمرادفه أو يفسرون الشيء بمعناه ويفسرون المصدر بالمضاف إلى الفاعل أو بالمضاف إلى المفعول. فالسلف كثيرا ما يعبرون عن المسمى بعبارة تدل على عينه أي على عين المسمى، وهذا لا يعتبر فيما بينهم اختلافا، لأن كل واحد منهم سيعبر عن تعيين المسمى بلفظ غير لفظ الآخر، ولكنهم اتفقوا في أن المسمى واحد، إذن لا إشكال. وسأضرب لكم مثالا واقعيا الآن. لو قال لكم قائل وأنتم تدرسون في هذه الدورة أين مسجد صالح الكندري، فأحدكم أرشد الرجل إلى هذا المسجد وليعين له المكان المسمى من هذا الطريق الجنوبي، والآخر من هذا الطريق الشرقي، والآخر من هذا الطريق الغربي، والآخر من هذا الطريق، إذن لا اختلاف، الاختلاف إنما هو في التعبير، والمسمى واحد. ولذلك هذا كثير في كلام السلف، السلف كثيرا ما يعبرون عن المسمى بعبارة تدل على عينه، وإن كان فيها من الصفة ما ليس في الاسم الآخر. وذكر مثال عن أحمد، فيقول أحدهم إذا أراد أن يفسر الأحمر أحمد يقول هو الحاشر والماحي والعاقل، هذا تفسير بالمرادف. وربما الآخر يفسره بالأوصاف فيقول هو رسول الله، هو خاتم النبيين، هو إمام المرسلين، ولا لا، هذا يسمى تفسير بالوصف. وربما آخر منهم يفسره ببعض أوصافه الفعلية، قال هو الذي ولد في مكة، هو الذي هاجر من مكة إلى المدينة، هو الذي بدأ القتال من المدينة، وهكذا. قال والقدوس والغفور والرحيم، أي أن المسمى واحد، لا أن هذه الصفة هي هذه الصفة. هذه مسألة عظيمة جدا ترى، يعني بعض المتصيدين في الماء العكر من المعتزلة وغيرهم ربما لما ينظرون إلى بعض تعبيرات السلف في كونهم يفسرون الشيء المسمى بمرادفات الاسم، فربما يقولون ها انظروا لا يريدون إثبات الصفة، إنما أرادوا الاسم فقط. نقول هذا ليس بصواب، بل هم إنما عينوا المسمى بالمرادفات، وهم في عين الوقت لا ينفون الوصف. هذه مسألة مهمة، ولذلك لماذا ينكر على المعتزلة حينما يثبتون بعض الأسماء؟ ينكر عليهم لأنهم يثبتون المرادفات ولكنهم ينفون المعنى المتضمن لكل اسم مباين للاسم الآخر. هذه مسألة أيضا مهمة. يقول ومعلوم أن هذا ليس اختلاف وتضاد كما يظنه بعض الناس، بعض الناس هنا مطلقا منهم المعتزلة، المعتزلة ظنوا أن هذا اختلاف تضاد، لما قال السلف أن القدوس معناه الغفور الرحيم فظنوا أن كلمة الغفور والرحيم معناهما واحد، فالذي يأتي بعد ذلك ويقول القدوس يعني ذو القدس أو صفة من صفاته دالة على تنزيهه من كل عيب، أو يأتي آخر فيفسر القدوس بالفعل فيقول القدوس الذي تقدس ذاتا واسما ووصفا، ويأتي آخر ويقول القدوس بمعنى اسم المفعول يعني المقدس أي المنزه، فيظن أن هذا اختلاف تضاد. هذا ليس باختلاف تضاد، بل إنهم يثبتون هذه الصفات وهذه المعاني. كذلك بعض المفسرين ربما ينتسبون إلى السنة ولكنهم يظنوا أن هذا اختلاف تضاد، وليس الأمر كذلك، وإنما هذا كما ذكر شيخ الإسلام من باب تعيين المسمى بأحد أسمائه أو بأحد أوصافه. ثم ذكر مثالا في القرآن، قال مثال ذلك تفسيرهم للصراط المستقيم، فقال بعضهم هو القرآن أي اتباعه لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث علي هو حبل الله المتين والذكر الحكيم وهو الصراط المستقيم. تأملوا، جاء تفسير الصراط المستقيم أنه اسم من أسماء القرآن، وجاء في الحديث الآخر أن الصراط المستقيم الإسلام كما في الحديث الذي بعده، ولا تناقض فيما جاء في حديث النواس ولا فيما جاء في حديث علي. لما؟ لأن هذا كما قال شيخ الإسلام فهذان القولان متفقان. كيف يكون متفقان وهذا يفسر الصراط بالقرآن والآخر يفسر الصراط بالإسلام؟ أسألكم سؤالا، هل يمكن فك التلازم بين القرآن وبين الإسلام؟ يعني هل يتصور وجود إسلام بلا قرآن؟ هل يتصور وجود مسلم لا يؤمن بالقرآن؟ ما يمكن. إذن لا، هذا معنى. هل يتصور وجود رجل يتبع القرآن ولا يكون مسلم؟ إذن هما متلازمان. يقول فهذان القولان متفقان لأن دين الإسلام هو اتباع القرآن، يعني أحدهما لازم للآخر، فالذي يؤمن بالقرآن هذا هو المسلم، هذا هو المسلم، ولا يقال عن الرجل مسلم إلا إذا كان مؤمنا بالقرآن. ولكل ولكن كل منهما نبه على وصف غير الوصف الآخر، كما أن لفظ صراط يشعر بوصف ثالث، لفظ الصراط يشعر بوصف ثالث وهو الشيء المستقيم. كذلك قول من قال هو السنة والجماعة، تفاسير واردة عن السلف، قال الصراط السنة والجماعة. قول من قال هو طريق العبودية، وآخرون قال طاعة الله ورسوله وامثال ذلك. هذه كلها ألفاظ متفقة في تعيين المسمى، في تعيين المسمى، وليست مختلفة، وإن كان كل منهم يثبت المعنى الآخر. قال الصنف الثاني أن يذكر كل منهم من الاسم العام بعض أنواعه على سبيل التمثيل وتنبيه المستمع على النوع لا على سبيل الحد المطابق للمحدود في عمومه وخصوصه، مثل سائر مثل سائل أعجمي سأل عن مسمى لفظ الخبز فأري رغيفا وقيل له هذا، فالإشارة إلى نوع هذا لا إلى هذا الرغيف وحده. هذا الصنف الثاني من أصناف التفسير الوارد عن السلف مما يدخل تحت اختلاف التنوع. الأول واضح وهو الذي مر معنا أنه قال من وجهين، أحدهما قال أن يفسر الشيء بمرادفه مع إثبات الوصف، هذا انتهينا منه. الآن أن يذكر كل منهم من الاسم العام بعض أنواعه، لأن الأسماء إما أن تكون عامة خصوصا أسماء الدالة على الاستغراق وأسماء الجنس وأسماء الجمع، سواء كان جمع ذكور أو جمع إناث، هذه أسماء عامة. فلو قال لنا قائل مثلا الرجال قوامون على النساء، الرجال اسم جمع، اسم جنس جمعي. طيب إذا قال لنا قائل مثلا يا أيها الناس، هذا اسم جنس وهو أيضا عام. طيب يا بني آدم عام، يا أيها الذين آمنوا عام في الوصف. إذن هذه أسماء عامة، هذا الصنف الثاني أن يذكر كل منهم الاسم العام ببعض أنواعه، أن يذكر كل من الاسم العام بعض أنواعه، بعض أنواع العام بعض أنواع المطلق، فهذا لا يعد تفسيرا متناقضا، بل هذا إنما يذكر على سبيل التمثيل والتقريب والتنبيه المستمع على النوع، لأن المعنى العام لا يتعين في الذهن إلا بالنوع، المعنى العام لا يتعين في الذهن إلا بالمعين منه، لأن المعاني العامة لا وجود لها في الواقع. المعاني العامة إيش هي؟ هي عبارة عن تصورات ذهنية. تصورات إيش؟ يعني هل نقدر إحنا نقول الناس، نجيب شخص نقول هذا هو الناس؟ ما نقدر. لكن كلمة الناس متصور ذهني عام، ما الموجود من كلمة الناس واقعيا؟ أفراده وأنواعه، صح ولا لا؟ مثلا الترك هذا جنس العام الناس، البربر جنس العام الناس، العرب جنس العام الناس، الفرس جنس العام الناس. ما الذي وجد معينا في الخارج؟ أنواع العام، صح ولا لا؟ فلما يأتي أحد السلف ويفسر الاسم العام ببعض أنواعه أو ببعض أفراده، هذا ليس تفسيرا متناقضا، هذا يفسر بكذا وهذا يفسر بكذا وهو مترادف، وإنما كان مقصودهم التمثيل وتنبيه المستمع على النوع لا على سبيل الحد المطابق للمحدود في عمومه وخصوصه. جملة الحد المطابق للمحدود في عمومه وخصوصه هذه حطوه بين قوسين واكتبوا جنبها هذا هو التعريف المنطقي للأشياء. ومن باب الفائدة، لا يوجد في كتاب الله حسب علمي القاصر وتتبعي لكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، لا يوجد في كتاب الله ولا سنة رسوله صلى الله عليه وسلم تعريفا للأشياء بالتعريف المنطقي، ما يوجد. لماذا؟ لأن التعريف المنطقية عقيمة لا تنتج ولا تعرف. خذوا فائدة. وقد نبه على هذا الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في أول كتابه الرد على المنطقية. ما الذي يوجد من التعريف في كتاب الله جل وعلا وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم؟ التعريف بالمثال، هذا الذي يوجد في كتاب الله جل وعلا. التعريف بالنوع، هذا الذي يوجد في كتاب الله جل وعلا. التعريف بالوصف، هذا الذي يوجد في كتاب الله جل وعلا، لأن هذا شيء يعرف. وسأذكر لكم قصة تحملوني على الإطالة. كنا في مجلس وكان معنا أحد المناطق، فما أدري إيش كان السؤال، أحد العوام سأل قال ما معنى الإنسان؟ فقال الرجل المنطقي وهو كبير سن وأنا دونه في السن فما استطعت أن أتكلم، فقال هذا الرجل في قرابة ربع ساعة أو أكثر، هو لا يقل عن ربع ساعة، يعرف معنى كون الإنسان حيوان ناطق. ما معنى الحيوان؟ ما معنى الناطق؟ كل الجالسين عوام. بعد حديث ربع ساعة وزيادة قال له السائل والله يا شيخ ما فهمت شيئا. قال نعم أنتم لا تفهمون لأنكم عوام. قال إذن من الفائدة من هذا الكلام الطويل؟ فقال لي أنت قل يا شيخ ما معنى الإنسان؟ قلت الإنسان أنا وأنت وأولاد آدم. قال يا شيخ ليش أطلت علينا السالفة وهي واضحة؟ هذا معلوم عند العوام، القرآن ما جاء ليعمي على الخلق وإنما جاء ليدل الخلق ليرشد الخلق، قل لا. طيب إذا كان كذلك فما الفائدة من هذه التعاريف المنطقية جيء بها للتعالي على الناس؟ والله العظيم ما يريدون منها غير شيء آخر، يبي يبين للناس أنه هو فاهم. أنت شنو ما أنت فاهم؟ فشي يجي يجيب لك كلام ما أنت فاهم شي يقول أصلا، يقول لك يلزم من هذا الكلام الطرد والعكس، ويلزم منه إذا كان الكلية مطلقة، المقدمة الأولى كلية مطلقة والمقدمة الثانية جزئية، فإن النتيجة تكون سالبة. تقول هذا هو الشيء يقوله صحيح، وهو إنما يريد التعالم بس. هذا لا يوجد في كتاب الله، كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته. لماذا؟ إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، الذي يفهم العربية يدرك بل يجد انجذابا إلى القرآن طبعيا، ما يجد نفور. أين النفور؟ اسألوا أي شخص يدرس في المعاهد الشرعية في الكويت، اسألوا أي شخص يدرس في المعهد الديني يقول له شلونك مع المنطق، يقول أتعس مادة، وهو تخصص هذا. نعم، لأنه يزداد عماية. فهذا التعريف غير موجود ولله الحمد. فنحن ينبغي أن ندرك أن الموجود في كلام السلف هو اتباع القرآن، تعريف الاسم العام ببعض أفراده وأنواعه بس، انتهى. قال مثلا مثال سائل أعجمي سأل عن مسمى لفظ الخبز فأري رغيفا. لو قال لنا قائل سؤال مهم، جاءنا شخص الآن وقال لنا أنتم تقولون الخبز، أنا رجل أعجمي ما أعرف ما معنى الخبز، فقال له منطقي، انتبه، فقال له منطقي يعرف الشيء بعمومه وخصوصه أو يعرف الشيء بجنسه ونوعه، فقال الخبز حب مطحون. هذا الرجل المسكين داخ رأسه إيش كثر أنواع الحبوب، يقصد الدخ ولا الذرة ولا الشعير ولا البر ولا السمسم ولا راح ذهنه تشرد أكثر، صح؟ لأنه ذكر الجنس ثم الآن ذكر النوع. قال الخبز حب مطحون يعجن بالماء. قال يعجن بالماء، كل الأشياء المطحونات تعجن بالماء، ما عرفنا. فلما أنت تجي وأنت رجل متبع القرآن والسنة قالك ما معنى الخبز، ما معنى الخبز، وهو رجل من الهند مثلا، فقل له تعرف شباتي، يقولك نعم، قال هذا هو. أنت في لحظة عرف معنى الخبز ولا لا؟ طيب إذا كان الرجل من مصر قال ما معنى الخبز، أنتوا يا أهل الكويت تقولون خبز، قل الخبز يعني الرغيف، عرف على طول، خلاص انتهت الإشكالية، صح ولا لا؟ فإذا لابد أن ندرك أن السلف رضوان الله عليهم تفاسيرهم قيمة، لأنها تعين المعاني العامة بما يمكن للعقل إدراكه، بعيدة عن تفاسير الخلف المحتوية على المنطق والفلسفة الموغل في العماية، نسأل الله السلامة والعافية. أحيانا بلا مجاملة كنت أقرأ صفحات من تفسير الرازي فكنت أقول وأسف، كيف هذا يسمى تفسيرا؟ صحيح، الواحد يتعجب كيف يسمى هذا تفسيرا، مليا بالمنطق والفلسفة والإشكالات، بعد عن علم السلف، وكأن القرآن أنزل للإشكالات، وكأن القرآن أنزل لكي يشكل على الناس، لكي يعمي على الناس عياذا بالله. ولما أصبح الأمر عندهم هكذا قالوا طريق الوصول إلى العلم بالله المنطق والفلسفة ليس القرآن والسنة. ليش؟ لأن القرآن والسنة عندهم إشكالات، نسأل الله السلام والعافية. كل شيء للتفسير. نعم هكذا قال بعض المحققين من أهل العلم، قالوا فيه كل شيء إلا التفسير. ثم ذكر مثال، قرأته. نعم، ما مثال ذلك ما نقل في قوله ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات. فمعلوم أن الظالم لنفسه يتناول المضيع للواجبات والمنتهك للحرمات، والمقتصد يتناول فاعل الواجبات وتارك المحرمات، والسابق يدخل فيه من سبق فتقرب بالحسنات مع الواجبات. فالمقتصدون هم أصحاب اليمين، والسابقون السابقون أولئك المقربون. ثم إن كلا منهم يذكر هذا في نوع من أنواع الطاعات، كقول القائل السابق الذي يصلي في أول الوقت، والمقتصد الذي يصلي في أثنائه، والظالم لنفسه الذي يؤخر العصر إلى الإصفرار، أو يقول السابق والمقتصد قد ذكرهم في آخر سورة البقرة فإنه ذكر المحسن بالصدقة والظالم بآكل الربا والعادل بالبيع. والناس في الأموال إما محسن وإما عادل وإما ظالم، فالسابق المحسن بأداء المستحبات مع الواجبات، والظالم آكل الربا أو مانع الزكاة، والمقتصد الذي يؤدي الزكاة المفروضة ولا يأكل الربا، وأمثال هذه الأقاويل. يعني هذا مثال ذكره شيخ الإسلام ليبين لنا أن السلف ليس بينهم اختلاف في التفسير تضاد، وإنما النوع الثاني من أنواع التفسير عندهم هو التفسير الشيء ببعض تفسير الاسم العام ببعض مفردات. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عباده فمنهم ظالم لنفسه. فكلمة الظالم أو ظالم نكرة تعم، نكرة إيش؟ تعم. مقتصد نكرة تعم، سابق نكرة تعم. إذن هذا اسم عام ولا خاص؟ ها؟ ها؟ اسم عام، هذا اسم عام. فكل ما يأتي من السلف بعد ذلك إنما هو من باب تفسير الاسم العام بالمعنى إيش؟ بالمعنى التعييني أو بالمعنى ببعض مفردات المعنى العام. فكلمة ظالم نكرة تعم، ومقتصد نكرة تعم، وسابق نكرة تعم، هذه نكرات جاءت. والأسماء النكرة يمكن تعيين المعنى فيه ببعض أوصافه، ببعض أوصافه، لأن الإنسان لا يمكن له أن يعرف النكرة إلا بالوصف. فلو قال لنا قائل جاء رجل، ما عرفنا من هذا الرجل، فقال أحدهم هو عالم، تعين شوي. طيب رجل عالم، رجال العلماء كثير، فقال رجل عالم شاعر، تعين أكثر. قال رجل عالم محدث، تعين أكثر. فكلما يذكر للاسم النكرة من الأوصاف أكثر كلما يقرب إلى الذهن أكثر. وكل هذه تعتبر هذه الأوصاف من باب تعيين المعنى العام. فهنا بعض السلف يقول الظالم نفسي المضيع للواجبات، صحيح هو ظلم نفسه. والآخر يقول الظالم لنفسه المنتهك للمحرمات، أيضا صحيح. والآخر يقول الظالم لنفسه المقصود به هو آكل الربا، صحيح. والآخر يقول الظالم لنفسه هو الذي يؤخر الصلاة عن وقتها. هذه المعاني واضحة جلية أنها إنما تعين بعض أفراد العام ولا تناقض بينها. نعم. قال فكل قول فيه ذكر نوع داخل في الآية إنما ذكر لتعريف المستمع بتناول الآية له وتنبيهه به على نظيره، فإن التعريف بالمثال قد يسهل أكثر من التعريف بالحد المطابق، والعقل السليم يتفطن للنوع كما يتفطن إذا أشير له إلى رغيف ثقيل له هذا هو الخبز. نعم، هذا كلام مسدد، يعني كل ما ذكر ما ذكره السلف رضوان الله تعالى عليهم إنما المقصود تعيين المستمع بأن هذه الآية متناولة لهذا المعنى، الآية متناولة لهذا المعنى، وليس مقصودهم تعيين وتحديد المعنى، أنه ما يحتمل المعنى إلا هذا، ليس هذا مراده. لما يأتي شخص ويقول المقتصد هو فاعل الواجبات، طيب مو مقصود أنه لن يفعل شيء آخر، مو مقصود أنه ويأتي شخص آخر يقول المحافظ على الصلاة، ليس مقصوده أنه لا يحافظ على الصوم مثلا. فهذا تنبيه على النظير، تنبيه على النظير. ثم قال التعريف بالمثال قد يسهل أكثر من التعريف بالحد المطابق، وقد نبهت أن شيخ الإسلام في الرد على المنطقيين بيّن أن التعريف بالمثال هو الموجود في كتاب الله جل وعلا، أما التعريف بالحد المطابق فهذا ليس له وجود، لأن القرآن كتاب هداية لا كتاب عماية. والعقل السليم يتفطن للنوع كما يتفطن إذا أشير له إلى رغيف فقيل له هذا هو الخبز. إذا قلنا لشخص هذا هو الخبز وإحنا ماسكين رغيف، هل في عاقل في الدنيا سيفهم أنه لا خبز إلا هذا الرغيف؟ ها؟ ما يمكن، صح ولا لا؟ ما دام هو عاقل فأنت لما يسألك ما معنى الماء تقول له هذا هو الماء. لا يوجد عاقل في الدنيا سيفهم أنه لا ماء إلا ما في هذا البطل، صح ولا لا؟ إذن هذا إيش نسميه؟ تعريف بالمثال يدركه كل إنسان عاقل. نعم. وقد يجيء كثيرا من هذا الباب قولهم هذه الآية نزلت في كذا، لا سيما إن كان المذكور شخصا كأسباب النزول المذكور في التفسير، كقولهم إن آية الظهار نزلت في امرأة أوس بن الصامت، وإن آية اللعان نزلت في عويمر العجلاني أو هلال بن أمية، وأن آية الكلالة نزلت في جابر بن عبد الله، وإن قوله وأن يحكم بينهم بما أنزل الله نزلت في بني قريظة والنظير، وإن قوله ومن يولهم يومئذ دبرة نزلت في بدر، وإن قوله شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت نزلت في قضية تميم الدار وعدي بن بداء، وقول أبي أيوب إن قوله وقول أبي أيوب إن قوله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة نزلت فينا معشر الأنصار الحديث. ونظائر هذا كثير، مما يذكرون أنه نزل في قوم من المشركين بمكة، أو في قوم من أهل الكتاب اليهود والنصارى، أو في قوم من المؤمنين. فالذين قالوا ذلك لم يقصدوا أن حكم الآية مختص بأولئك الأعيان دون غيرهم، فإن هذا لا يقوله مسلم ولا عاقل على الإطلاق. نعم، هذا أيضا من باب تفسير الشيء ببعض مفرداته، تفسير الشيء ببعض مفرداته ببعض أعيانه، أنه كثير من السلف يقولون هذه الآية نزلت في فلان، نزلت في كذا من السبب، أو نزلت في فلان في واقعة كذا، لا يريدون أن هذه الآية حكمها مختص بفلان أبدا، هذا لا يخطر على بعقل عاقل، لأن القاعدة عندهم العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، ولذلك هم يدركون هذا المعنى، وكل عاقل مسلم يدرك هذا المعنى، العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب بس، لأن الحكم يعم كل من كان مثل من نزلت فيه الآية. إذن الوارد عن السلف أن الآية نزلت في فلان أو نزلت في فلان، ربما انتبه لهذه القضية، ربما نجد بينهم اختلاف، هذا يقول الآية نزلت في فلان، والآخر يقول لا نزلت في فلان، فأي القولين صحيح؟ نقول ليش ندور أي القولين صحيح، ما دام هذا ثابت سندا وهذا ثابت سندا فليس هذا يعني أن هذا خطأ، بالعكس، هذا الذي قال أن الآية نزلت في فلان ذكر بعض أفراد المنزل فيه، والذي قال نزلت في فلان ذكر بعض أفراد المنزل فيه. نحن الآن نقول، نحن بعد 1400 سنة نقول أحيانا عن بعض الآيات نقول كأنها نزلت تخاطبنا، صح ولا لا؟ كأنها نزلت تحاكي أو تبين واقعنا، من أي الباب؟ من باب العموم، من باب أن هذا الواقع الوقائع الموجودة هي من بعض ما هو داخل في العموم. نعم. وقد تنازع العلماء في قول الصاحب. وين رحت؟ 44. وين؟ لا تخاف، نختم الكتاب إن شاء الله. لا تخاف، راح نختم الكتاب. قال والناس وإن تنازعوا في اللفظ العام الوارد على سبب هل يختص بسببه أم لا، فلم يقل أحد من علماء المسلمين إن عمومات الكتاب والسنة تختص بالشخص المعين، وإنما غاية ما يقال إنها تختص بنوع ذلك الشخص، فتعم ما يشبهه ولا يكون العموم فيها بحسب اللفظ. والآية التي لها سبب معين إن كانت أمرا أو نهيا فهي متناولة لذلك الشخص ولغيره ممن كان بمنزلته، وإن كانت خبرا بمدح أو ذم فهي متناولة لذلك الشخص ولمن كان بمنزلته أيضا. نعم، هذه المسألة أيضا مهمة، وهي مسألة بحثت حتى في كتب الأصول ممن لا علاقة لهم في التفسير، وأطلبوا فيها إطنابا كبيرا حتى ظن بعضهم أن السلف بينهم خلاف، وقد فصل في هذه المسألة وكتب فيه الصفحات أن السلف منهم من يقول أن الآية خاصة بشي فلان ولا تعم من كان مثله، هذا كلام ما قاله أحد، لكن هذه كلها إشكالات عقلية وردت في أذهان بعض المصنفين فوضعوها في الكتب. لا يوجد كما قال شيخ الإسلام، والناس وإن تنازعوا في اللفظ العام الوارد على سبب هل يختص بسببه أم لا، فلم يقل أحد من علماء المسلمين إن عمومات الكتاب والسنة تختص بالشخص المعين. إذا كان علماء المسلمين لم يقل أحد منهم ذلك، فهل يتصور أن الصحابة والتابعين يقولون أن عمومات القرآن والسنة تختص بالشخص المعين؟ من باب أولى أنه لا يكون. إذن الخلاف الذي وقع بين السلف ومن بعدهم، هل اللفظ العام يختص بسببه أو نأخذ منه عموم المعنى؟ مثل ما ذكرت لكم، لو جاء القائل وقال يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى، لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى، فهل إذا جاء شخص وقال لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى خاص في من كان مثل فلان فقال مثل قوله، هذا هو النزاع، هل أن هذا المعنى لا تبطل صدقاتكم، هل هذا المعنى العام لا تبطل صدقاتكم هو خاص بالسبب الذي من أجله نزل، مو بالفرد، بالسبب الذي من أجله نزل، أو أنه لا تبطل صدقاتكم مطلقة؟ وقد ذكرنا أن المعنى المطلق له اعتبار بشرط أن لا يخالفه إيش؟ السياق أو السباق أو اللحاق أو نص آخر، فهذا أيضا لا خلاف بينهم. نعم. ومعرفة سبب النزول يعين على فهم الآية، فإن العلم بالسبب يورث العلم بالمسبب، ولهذا كان أصح قولي الفقهاء أنه إذا لم يعرف ما نواه الحالف رجع إلى سبب يمينه وما هيجها وأثارها. وقولهم نزلت هذه الآية في كذا يراد به تارة أنه سبب النزول، ويراد به تارة أن هذا داخل في الآية وإن لم يكن السبب، كما تقول عني بهذه الآية كذا. هنا ضابطان ذكرهما شيخ الإسلام، الضابط الأول أن سبب النزول معين على فهم الآية، سبب النزول معين على فهم الآية، وأن يحكم بينهم بما أنزل الله. قد يأتي قائل ويقول يعني الآية فيها أن يحكم بينهم بما أنزل الله، وفيها تخيير النبي صلى الله عليه وسلم، إن شاء حكم وإن شاء لم يحكم، فهل معنى هذا أن الكفار إذا تحاكموا إلينا نحن مخيرون بأن نحكم فيهم كتاب الله أو نحكم فيهم ما هم يريدون؟ يقول هذا الإشكال لم يرد إلى الذهن إلا بسبب البعد عن إيش؟ النظر إلى سبب نزول الآية. فإذا سبب نزول الآية، معرفة سبب نزول الآية معين على فهم معنى الآية. ومن هنا أذكر ضابطا آخر، وهو أن معرفة البيئة المحيطة لزمن نزول الكتاب معين على فهم الكتاب. أنت ما تجي الآن مثلا لو قال لنا قائل اشتريت عيشا، يلا إذا أردنا أن نفهم هذا الكلام بعيدا عن جو القائل، بعيدا عن زمان القائل ومكان القائل، قال اشتريت عيشا، ما نستطيع الآن أن نعرف المعنى المحدد من كلمة العيش إذا لم نعرف من أي المكان صدر هذا الكلام. فإن كان الكلام صدر من حجازي أو من مصري علمنا يقينا أن المراد اشتريت عيشا يعني خبزا، وإذا كان الكلام صادرا من رجل من أهل الجزيرة ممن يسكنون شرق الجزيرة كالشرقية أو الكويت أو البحرين، إذا قال عيش فلا يتبادر إلى ذهنهم إلا الرز. إذن لاحظ، معرفة الجو زمانا ومكانا معين على فهم إيش؟ على فهم المنزل يا إخوان وعلى فهم الكلام الذي صدر. وأكثر الناس اليوم حينما ترد عليهم إشكالات ويكتبون في المجلات والصحف والمجلات في الآيات وفي الأحاديث بسبب أنهم يقيسون ما في الواقع السابق على واقعهم، وهذا من أكبر الأخطر. مثلا مرة من المرات قال لي أحد الأشخاص: كيف يتزوج النبي صلى الله عليه وسلم من امرأة عمرها 9 سنوات؟ ما قال امرأة، قال من بنت عمرها 9 سنوات. قلت له: القانون الآن حدد القاصر بأي شيء؟ قال: دون 21. قلت: يعني 21 دون قاصر، صح ولا لا؟ قال: نعم. قلت: هل يمكن أنت أن تسلم قيادة الجيش لرجل عمره 17 سنة؟ قال: لا. قلت: النبي صلى الله عليه وسلم سلم قيادة الجيش لأسامة بن زيد وعمره 17 عاما وتحت قيادته أبو بكر وعمر. أنت تدرك الواقع لما واحد يقود الجيش وعمره 17 سنة؟ قلت: لا، اترك هذا. هل يمكن أن تزوج الآن رجلا، هو رجل، صبي على اصطلاحك، هل يمكن أن تزوج صبي عمره 11 سنة؟ قال: مستحيل. قلت: عمرو بن العاص زوجه أبوه وعمره 11 سنة، وأبوه في الجاهلية تزوج عمره 11 سنة. مباشدي تزوج عمره 11 ويقيم الليل ويصوم النهار ويختم القرآن في كل ليلة. جيب لي واحد في هذا الزمن عمره هالشكل يسوي هالشكل. أنت تقيس الأشياء في بيئتك يا مسكين، هذا أكبر خطأ. عائشة رضي الله عنها عمرها 9 سنوات، عقلها عن 40 امرأة في هذا، عن 1000 امرأة والله، يمكن عن نساء الدنيا كلها. قولوا شلون رضي الله عنها، قولوا شلون. تصوروا معي هي في هذا السن، لكن انظروا إلى عقلها. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إني لأعرف إن كنت راضية عني أو غاضبة. الله أكبر، عمرها 9 سنوات وتعرف النبي صلى الله عليه وسلم يعرف حالها بإيش؟ بحزنها، ببكائها. قالت: وكيف ذلك يا رسول الله؟ قال: إن كنت راضية عني قلت لا وربي محمد، وإن كنت غضبة قلت لا وربي إبراهيم. يا الله، إيش العقل هذا؟ إيش النضج هذا؟ شيء عجب، ما يمكن تصوره في هذا الزمان أن يوجد امرأة إذا غضبت على زوجها أن تجيب هذه الألفاظ، والله ما يمكن. فالشاهد أنه لا، هذه مسألة مهمة، النظر في بيئة المنزل لمعرفة ما هو المنزل. نعرف، ما يصير نفسر الكلمات على اصطلاحنا، لا، لابد أن ننظر البيئة حتى نعرف. أيضا الضابط الثاني الذي ذكره شيخ الإسلام أن قول السلف: نزلت هذه الآية في كذا، تارة يريدون سبب النزول وتارة يعنون دخول القصة في العموم. فرق بين الأمرين، أحيانا يذكرون أن الآية نزلت في كذا وكذا يقصدون سبب النزول، وأحيانا يقول الآية نزلت في كذا وكذا يعنون أن كذا وكذا داخل في هذا العموم. إذن هذا كثير من المعاصرين ومن المفسرين يريدون إشكال، كيف قال فلان الآية نزلت في كذا وفلان قال الآية كذا؟ هذا اختلاف. إذن نطرح كلام السلف: لا يا أخي، هذا ما هو اختلاف. الذي قال نزلت في كذا عنا سبب النزول، والذي قال نزل في كذا عنا عموم المعنى الذي يدخل فيه هذه القصة التي أوردها هو. نعم. قال: وقد تنازع العلماء في قول الصاحب نزلت هذه الآية في كذا، وهل يجري مجرى المسند كما يذكر السبب الذي أنزلت لأجله، أو يجري مجرى التفسير منه الذي ليس بمسند؟ فالبخاري يدخله في المسند وغيره لا يدخله في المسند، وأكثر المسانيد على هذا الاصطلاح كمسند أحمد وغيره، بخلاف ما إذا ذكر سببا نزلت عقبه فإنهم كلهم يدخلون مثل هذا في المسند. نعم، يعني هذه مسألة أيضا مهمة. لماذا تنازع العلماء في قول الصاحب نزلت هذه الآية في كذا؟ هل له حكم الرفع أو أنه يعتبر اجتهاد من الصحابي؟ بسبب ما سبق، وهو أن البعض منهم قد يذكر سبب نزول الآية فهذا مسند، وبعضهم قد يذكر أن هذه الصورة داخل في العموم فهذا اجتهاد. فإذا منشأ النزاع هو لهذا، وهذا النزاع صوري في نظري. نعم. فإذا عرف هذا فقول أحدهم نزلت في كذا لا ينافي قول الآخر نزلت في كذا، إذا كان اللفظ يتناولهما كما ذكرناه في التفسير بالمثال. وإذا ذكر أحدهم لها سببا نزلت لأجله وذكر الآخر سببا فقد يمكن صدقهما بأن تكون نزلت عقب تلك الأسباب، أو تكون نزلت مرتين، مرة لهذا السبب ومرة لهذا السبب. نعم، هذا أيضا مسألة مهمة. يعني أحيانا نجد أن هناك بعضهم يقول هذه الآية نزلت في فلان بعينه، والآخر يقول نزلت في فلان بعينه، فيظن من لا علم عند أن هذا تناقض. يقول هذا ليس تناقضا، لأن هذا الذي قال هذا وهذا الذي قال هذا، لأن الآية نزلت مرتين، نزلت مرتين، مرة لهذه القصة ومرة لهذه القصة، وهذا لا إشكال فيه عند علماء التفسير. قد يقول قائل لماذا الآية نزلت مرتين؟ هذا كما جاء عن بعض السلف أن الفاتحة نزلت في مكة، وبعضهم يقول نزلت في المدينة، لا تعرف، ربما يكون نزلت الآية مرتين. وقد أشكل على بعض الناس كون سورة الكوثر نزلت في المدينة مع أنها مكية. لا إشكال، هي نزلت في مكة ثم أنزلت مرة أخرى في المدينة، لأن النزول لا يعني أنه لا بد وأن يكون جديدا. ربما يأتي جبريل ويذكر النبي صلى الله عليه وسلم بسورة أو بآيات قد أنزلت من قبل مع بيان شيء من الفضل أو شيء من الحكم أو شيء من الاستنباط، فيقول السامع إنها نزلت في كذا وهي قد نزلت قبل. فسورة الكوثر نزلت في المدينة، وقد أغمي على النبي، وقد غشي النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يتغشاه من الوحي، فلما أفاق كبر وحمد الله، قال ألا تسألوني؟ قال لما؟ قال أنزلت علي سورة أحب إلي من كذا وكذا، فقرأ لأن جبريل أعلمه أن الله أعطاه حوضا هو الكوثر. لاحظ، الآية نزلت، السورة نزلت في مكة، لكن لم يكن عنده علم بأن الحوض من الكوثر، ثم لما نزلت في المدينة أضيفت إلى معاني الكوثر الحوض، فما في تناقض، ما في تناقض أبدا. فالمسألة مهمة أن ندرك أن بعض الآيات ربما تنزل مرتين، وهذا مثل ما أقول الآن. العالم يأتي شخص ويسأل ويقول يا شيخ، هل يجوز أن الإنسان يؤخر الصلاة عن وقتها من غير عذر؟ يقول لا يجوز، لأن الله يقول، لاحظ، لأن الله يقول إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. طيب، راح الرجل هذا، جاء بعد شوي شخص آخر وقال يا شيخ، هل يجوز للرجل أن يجمع الصلوات؟ فيقول الشيخ لا يجوز، لأن الله يقول إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، إلا أن يكون عنده عذر أو سفر. فيظن من لا علم عنده أن هذا تناقض، هذاك سأل عن تأخير الوقت استدل بهذه الآية، والثاني سأل عن حكم الجمع واستدل بهذه الآية، مع أن الآية مشمولة لهذا ولهذا. فبعض السلف إنما يحكي أن الآية نزلت في كذا ونزلت في كذا لأن الوقايع حصلت هكذا، وهذا لا يدل على أن هذا تناقض. لعلنا نكتفي أو كمل العبارة اللي بعدها وبعدين نقف. وهذان الصنفان اللذان ذكرناهما في تنوع التفسير، تارة لتنوع الأسماء والصفات، وتارة لذكر بعض أنواع المسمى وأقسامه كالتمثيلات، هما الغالب في تفسير سلف الأمة الذي يظن أنه مختلف. هذا هو أكثر ما ورد عن السلف، إما كما قال الشيخ الإسلام، إما من باب الترادف، وإما من باب الصفات، وإما من باب ذكر النوع للمعنى العام أو ذكر الفرد للمعنى العام، وإما من باب تفسير المصدر بالفعل أو من باب تفسير المصدر بالمفعول، وهذا لا تناقض فيه كله الحمد لله. الأمر إذن واضح وجلي أنه ليس هناك تناقض في تفاسير السلف. ووالله لو أن شخصا جمع أقوال السلف بطريقة علمية بناء على هذه القواعد التي سبق ليخرج بتفسير من أجمل ما يكون، من أجمل ما يكون. فمثلا لما يأتي يفسر الفاتح يقول الصراط المستقيم، الصراط المستقيم هو القرآن، ولازم ذلك الإسلام، ولازم ذلك اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، فيذكر يفسر بالمعنى العام وبالمعنى المترادف ويفسر بالمعنى اللازم، يخرج التفسير من أتم ما يكون وأحسن ما يكون. نكتفي بهذا، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. تفضل. هل يمكن أن نقول أن السلف رضوان الله عليهم قد وقفوا على تفسير القرآن كاملا وأحاطوا المعاني ولم يبقى لقائل بعد قوله قول؟ نعم. أما الأمر في اجتهاد، هذا سؤال مهم. هل يمكن أن نقول أن السلف قد وقفوا على تفسير القرآن كله؟ نقول السلف وقفوا على تفسير القرآن مما يحتاجون إليه كله، أما ما لا يحتاجون إليه مما يحتاج إليه من بعدهم فهذا فهم يعطيه الله عز وجل لمن بعدهم. فمثلا لو قال لنا قائل هل السلف فهموا من قوله جل وعلا ويحل لهم الطيبات جواز أكل المعلبات؟ هذا ما خطر ببالهم أصلا، ولا لا ما خطر ببالهم، لأنهم لم يدركوا هذه الأشياء. فالسلف فهموا معنى القرآن كاملا، نعم فهموا معنى القرآن كاملا مما يحتاجون إليه، ولكن في القرآن ما لم يظهر في وقته الداعي له، كما قال الله عز وجل سنريهم آياتنا في الآفاق، فظهر أشياء لمن بعدهم. وهذا لا يعني أن نعطل عقولنا وأفهامنا، نحن نقول القرآن والسنة على فهم من؟ السلف، لكن ليس معنى هذا أن نعطل عقولنا وأفهامنا. وذكرت هذه المسألة بالتفصيل في المجلد الأول من القرآن الكريم ومنزلته بين السلف ومخالفه، وإنما المقصود من كلام السلف القرآن والسنة على فهم السلف، المقصود أن لا نخالف فهومهم، هذا المقصود. ما يجي احنا نفسر الآية بشيء يناقض ما فسروهم، هذا الذي لا يجوز. أما أن نأتي بشيء لاحظ الآن لا يناقض ما قالوا فهذا لا إشكال فيه، أبدا لا إشكال فيه. فإذا جاءنا شخص مثلا وقال في قوله تبارك وتعالى ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق، نيوتن كان بعد النبي صلى الله عليه وسلم ولا قبل؟ بعد. إذن اكتشف قانون الجاذبية بعد زمن الإسلام بزمن ولا لا؟ تو ما صار له يمكن حتى 100 سنة اكتشف قانون الجاذبية. طيب هذه الآية إذا جاءنا شخص الآن وقال هذه الآية دالة على قانون الجاذبية، نقول كلام صحيح ولا يخالف ما قاله السلف، إذن لا ينكر. فكل فهم للقرآن والسنة لا يخالف فهم السلف ولا يناقض لا ينكر، وهو مطلوب، وهو الذي عناه علي رضي الله عنه لما قال أو فهما يعطيه الله لعبد من عباده بكتابه. نعم. ذكر عن اللغة أن الضمير الغائب يعود إلى أقرب المذكور، هل تطبق على القاعدة في القرآن؟ نعم، هذا ضابط في التفسير أن الضمائر ترجع إلى أقرب مذكور إلا إذا منع منه مانع، هذا في القرآن وفي السنة وفي كلام العرب، القرآن نزل في كلام العرب، مثل قوله جل وعلا إنا أرسلناك بالحق بشيرا، إن في سورة محمد صلى الله عليه وسلم يا أيها تعزروه وتوقروه وتسبحوه، سورة الفتح إيش الآية؟ هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه. من المفسرين من قال لتعزروه يعني تقووه وتظهروه، وتسبحوه، وقالوا هذه الضمائر كلها راجعة إلى الله جل وعلا. ومن المفسرين من قال أن كلمة تعزروه راجعة للنبي صلى الله عليه وسلم. على كل حال هذا التفسير إنما كان سبب الاختلاف هو السباق، وإلا فالقاعدة مضطردة أن الضمائر ترجع إلى أقرب مذكور ما لم يمنع منه مانع. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت.